لله الظلام، منهم لله الأشرار. لا حسوا بالشيوخ تعاني ولا رحموا بأطفال صغار، لا حسوا بالشيوخ تعاني ولا رحموا بأطفال صغار.